الشرط الثاني أن يكون مختارا، من أجبر على السرقة هدد، إما أن تسرق وإما قتلناك، إما أن تسرق وإما ضربناك، إما أن تسرق وإما اعتدينا على أهلك. أي المهم أنه غير مختار، مكره على هذا الأمر، فهذا لا تقطع يده لأنه غير مختار. الأصل الذي تقطع يده هو المختار. أما إذا قيل تسرق ولا من حاجيك، خلاص فراق بيننا وبينك، تسرق يقول لزوجي تسرقين أو أطلقك، هذا ليس عذرا، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن نحن نتكلم عن أذى حقيقي يقع عليه في جسده أو ماله أو عرضه، فهنا لو سرق فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مختار.